وما هو تعريف العامل؟ ما هو تعريف العامل؟ ما عندنا مقتضى الجزم أو الرفع أو النصب أو الجر، يعني ما أوجب كون آخر الكلمة على حالة مخطوطة من رفع أو نصب أو جر أو جزم. أنت ما كنت منتبها منك. الداخل عليها الضمير يعود على أي شيء؟ ما عندك؟ على الكلم، أحسنت، والكلم ضميره يذكر ويؤنث فيجوز عليها وعليه. أنت هذا هو الحاصل. أصبح تذكرنا هكذا قالوا. قال أيضا الإعراب في الصلاح المحاة تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخل عليها على الكلم، كقول زيد يقوم وإن زيدا لن يقوم ولم يقم زيد، ماذا حصل أن يقوم الآن؟ تغيير من رفع إلى نصب إلى جزم، وكذلك زيد حصل له تغيير بالنسبة للمثال الأول والثاني، ففي الأول مرفوع وفي الثاني منصوب. تغيير اختلاف العوامل المختلفة في العمل، مختلفة في العمل لا بد هذا. قال ومرضت بزيد كذلك أيضا، هذا أيضا من الأمثلة. فزيد حصل له تغيير رفع ونصب وإيش، وأيضا يقوم، هو يريد يمثل الاسم والفعل لأن الرفع مشترك في الأسماء وفي الأفعال، كذلك النصب والجزم خاص والجر خاص كما سيأتي إن شاء الله. فالآن هذه الأمثلة مثل بها للإسم والفعل، حصل للإسم تغيير من رفع إلى نصب إلى جر، والفعل حصل له تغيير من رفع إلى نصب إلى جزم. هذا هو الإعراب كما قال الناظم، فإنه بالرفع ثم الجر، فهذا هو الإعراب، يعني الذي يكون بالرفع والنصب والجر. وأما تعريفه بالنسبة الذي ذكره فهو تعريف معنوي له، وأما تعريفه اللفظي فهذا هو الإعراب، الرفع والنصب والجر والجزم هذا هو الإعراب نفسه عند جماعة من النحاة، وعند بعضهم هذه أنواع الإعراب. الأمر سهل يا أخوان كما سيأتي معكم الكتب المطولة غير هذا أنه سهل في تعريف الإعراب، لكن الذي يمشي عليكم تجريب هذا هو تغيير أواخر الكلم باختلاف عوامل الداخل عليه نصا أو كلمة، يمشي على هذا التعريف وهو ظاهر مذهب السبوي رحمه الله، هذا إن شاء الله الذي نمشي عليه علينا أنه شيء معنوي تغيير هذا الذي. قال رحمه الله وقد ذكر أنواعه ومحله على ما ذكر في هذا النظم أنواع الإعراب كما قال بالرفع والنصب والجر أو بالرفع ثم الجر إلى آخره، هذه أنواع الإعراب وما تعرفه سيئا، وذكر أيضا محله، ذكر محل الإعراب وأنه ينقسم باعتبار محل إلى ثلاثة أقسام كما سيأتي الأمثلة يشير إلى هذا التقسيم، أنه ينقسم باعتبار محل إلى ثلاثة أقسام سيأتي إن شاء الله بيها. وذكر أيضا علامات الإعراب فقال فالرفع ضم آخر الحروف إلى آخره، فهذه علامات الإعراب التي هي الأصول، الضمة والفتحة والكسرة والسكون، هذه علامات الإعراب الأصول، وأما ما عداها من الحروفات هذه حروف، العلامات الأصول هي التي اقتصر عليها هنا. فإذا المصنف ذكر هذه الثلاثة أنواع أو ذكر علامات الإعراب الأصول الأربعة، وذكر أيضا أنواع الإعراب كما في البيتين الأولين فإنه بالرفع هذا نوع الإعراب، وذكر أيضا محال الإعراب أي محل الإعراب وأنه إلى ثلاثة أقسام. قال رحمه الله فأما أنواعه فهي الأربعة المذكورة كقوله فإنه بالرفع ثم إلى آخره، ثم الجزء إلى آخره، هذه أنواع الإعراب. ما هي ثم في كلام المصنف؟ بمعنى واضح، فإنه بالرفع والجر، هذا العقل، فإنه بالرفع والجر، ويدل على ما بعده. قال رحمه الله فأما أنواعه فهي الأربعة المذكورة وتكتفي أي تتبع، معنى تكتفي أي تتبع وتسلك في نسبك كلامك الصواب بسبب معرفتك لأنواع الإعراب ونوع الإعراب، تتبع